الباطل. قلنا بأن الصحيح أنها لا تقوم مقام القاضي. لماذا؟ نحن قلنا في غير الاستصحاب. لماذا؟ إيش قلنا؟ قلنا لأجل أنه ليست ناظرة إلى الواقع حتى تكون منجدة أو معذرة حتى تقوم مقام القضاء. هذا أمثلة. درسنا جديد من الألفة يشرح. لرب قائل يقول هناك بعض الأصول تتصف بأنها منجدة. لماذا تقول بأن الأصول ليست منجزة؟ مثل يا أصل منجز أصالة الاحتياط. أصالة الاحتياط من الأصول التي ماذا تنجز؟ تثليث من الأصول المنجزة بعد واضح. وأنا أقول ولم يقل الآخر يتتم لكلام الآخر أقول وهكذا البراءة هي من الأصول ماذا المعذرة. ماذا يقول أصالة البراءة من أصول معذرة؟ أي ما ذكر الآخر مع أن المناسب كان يذكر. فعندنا إذن أصل منجف وعندنا إذن أصل معذر. المنجف هو إصالة الاحتياط، المعذر هو إصالة البراءة. فكيف تقول ما فعز من أصول منجزة أو معذرة؟ يجيب قدس سره عن ذلك، يقول أنت قلت إصالة الاحتياط ماذا؟ قلت منجزة. مقصودك من إصالة الاحتياط الاحتياط العقلي الذي يحكم به العقل، او مقصودك ماذا؟ الاحتياط الشرعي الذي يحكم به الشرع. اذا كان مقصودك الاحتياط العقلي الذي العقل شو يحكم بالاحتياط؟ شو يحكم بالاحتياط العقلي؟ عند العلم بالتكليف والشك فيما في المكلف أدري أفوجه والشك في المكلف أدري أفوجه بيوم الجمعة. لكن لا أعلم هل هو متعلق بالظهر أو هو متعلق بيما بالجمعة. هذا يحكم بالعقل. أنا مقصودة إذا هذا مقصود فجوابه واضح. نقول هذا الاحتياط العقلي ليس هو الشيء له المنجزية، بل هو عين حكم العقل بالمنجزية. وكبر هذا ليس الشيء من أثر ماذا المنجزين، بل الاحتياط العقلي عين حكم العقل بالمنجزين. ونحن نشترط في قيام شيء مقام القطع. قلنا بالأمس ماذا يشترط؟ ماذا يشترط؟ أن يكون هناك شيء غير القطع يقوم مقام القطع. في أي شيء يقوم مقامه؟ منجزين. فلابد عندنا شيء يقوم مقام القطع، وهذا الشيء له أثره هو المنجزين. وفي احتياط العقلي ليس عند ليس الشيء له المنجزية، بل عين حكم العقل بالمنجزية. فأي شيء يقوم مقام القضاء؟ أي شيء يقوم مقام القضاء؟ ما عندنا شيء يقوم مقام القضاء في الحكم بالمنجز في المنجزية. هذا إذا كان مقصودك الاحتياط العقلي. وإذا كان مقصودك من الاحتياط الاحتياط الشرعي، يعني المستفاد منين؟ من قوله عليه السلام أخوك دينك فاحتط لدينك، فيمكن أن يقال بأن الاحتياط الشرعي هو الشيء له المنجزية. يمكن واحد يقول هذا، فإن الاحتياط الشرعي عبارة عن حكم الشارع بالاحتياط، وأثره ماذا؟ تنجز التكليف. يمكن واحد يقول لا بأس، لكن مع ذلك لا يمكن أن يقوم الاحتياط الشرعي مقاما مقام القاضي. ليش؟ لأنه نحن في الشبهات البدوية لا نقول بوجوب احتياط شرعا. احنا مو اخبارية، اخبارية احنا اصولية، اصولية يقولون بالبراءة. وفي الشبهات مقرونة بالعلم الاجمالي نقول بالاحتياط ولا احنا؟ نعم نقول، لكن بيا احتياط نقول بالاحتياط العقلي. شو وين صار الاحتياط الشرعي حتى يقوم مقام القاض يا مولانا؟ وكرر هذا المقام حتى اطبق العبارة. لرب قائل يقول انت كيف تقول الاصول العملية لا تقوم مقام القاض لانها ليست منجزة ولا معذرة؟ يرد عليك ان قلت صح، ان قلت هكذا يقول ان اصالة الاحتياط لها التنجيز منجزة، فيمكن ان تقوم مقام القاض. اجاب قدس عن قدس شرح عن ذلك، مقصود الاحتياط العقلي. اذا كان مقصود الاحتياط العقلي، احتياط العقلي شنو؟ ليس الشيء له المنجزية، حتى نقول ذلك الشيء يقوم مقام القطع لأجل المنجز حتى يترتب الاثر وهو المنجزية، بل الاحتياط العقلي نفس حكم العقل بالمنجزية. يعني نقول العقل يحكم الاحتياط العقلي، العقل يحكم بالتنجز باستحقاق العقار عن مخالفة في صورة العلم بالتكليف والشكل المكلف. اذا ليس عندنا شيء له المنجزية حتى ذلك الشيء يكون مقام القدر. واذا كان مقصود الاحتياط العقلي احتياط العقل الشرعي، احتياط الشرعي في الشبهات البدوية لا نقول به، في المقرون بالعلم الاجمالي هو عقلي اطبق العبارة. هو بعد ما تكلم هو عن البراءة، اي انا يعني قلت ما روش ما تكلم. شيخ مو دائما. ها؟ مو دائما. شنو مو دائما؟ مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. مو دائما. حتى البدوية ما انتبه الوجوبة بالدماغ والفلوس. يجب الاحتياط شرعا لكي ثابت. اذا ثابت بل اشتاكم صحيح، اذا ثابت الشيء هذا صحيح، لكن ما معلوم ما ادري ثابت ثابت بحشاية اكو، لكن انا مستاذ ما ادري انه صدق الدماغ والفرج يجب الاحتياط منو كان شنو بحشاية اكو الشيء لا يقال. لكن لما واحد يراجع هاي الحشاية بلا مستند لا يقال، المعروف على الألسن هذا الشيء فقط، لا يقال إن الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه عن مقام القطع في تنجز التكليف. لو كان لو كان يعني شنو لو كان؟ يعني لو كان عنده تكليف واقعا فأصلاح الاحتياط تنجز ذاك التكليف. شكو بيه أنا قلت في البراءة ما يمكن يقال، لكن أصل معذر بس ما ذكره، فإنه يقال. أما الاحتياط العقلي الذي يكون وين في العلم الإجمالي، نعم عند التفشيك المكلفي. فليس اختلاف العقل إلا نمش حكم العقل بتنجز التكليف، يعني إلا نمش حكم العقل حكم التفسير بحسن بتنجز التكليف وصحة العقوبة على مخالفة التكليف. لا شيء يقوم مقامه مقام القطع في هذا الحكم. الاحتياط العقلي ليس الشيء له هذا الأثر وهو الحكم بالمنجزين، بل عين الحكم بالمنجزين. فما راح نقول يقوم مقام القطع، يقوم مقام القطع معناه يكون أكو عندنا شيء له المنجزين، ذاك الشيء يقوم مقام القطع بالمنجزين. وأما النقلي احتياط النقلي فيرد عليه أنه في الشبهات البدوية لا نقول به، فإلزام الشارع به بالاحتياط العقلي، الشرع بالاحتياط، أخوك دينك تحتها. يمكن أن واحد يقول هذا شيء كتاب الشرعي شيء وهو حكم عقل بالاحتياط له المنجزين، يعني ترتب عليه المنجزين، وإن كان مما يوجب فإلزام الشارع به يعني بالاحتياط، وإن كان مما يوجب التنجز وضعت العقوبة على المخالفة كالقى، يعني لا بس نقول كرقة شلون شيء يوجب المنجزية، هذا بس لا بس نقول احتياط الشرعي الزام الشارع بالاحتياط ويوجب المنجزية، لكن الا انه لا نقول به في الشبهات البدوية ولا، واما في المقرب العلم الاجمالي فهو عقلي ليس بنقلي، ولا يكون بنقلي معنى شرعي في المقرونة بالعلم الاجمالي. فمن لعله اشارة افهم إلى أنه مجرد حضرة جنابك أيها الآخر في البدوية لا تقول بما بالاحتياط، لا تقول أي بالاحتياط الشرعي، لا تقول بس على رأي من يقول، ولا بس على رأي ذاك على رأي الإخباري لا بس أن نقول الأصول أصل الاحتياط يقوم مقام الاحتياط الشرعي، يعني يقوم مقام القانون. أنا أقول وأنت لا تقول، وأنت لا تقول، ثم لا يخفى أن دليله خلاص. أنا تسجلنا كلامنا في الأصول، مرة نتكلم عن من، مرة عن من، مرة قلنا عن من إنسانا استغرب، مرة قلنا نتكلم عن غير الاستصحاب وخلصنا الحمد لله، ومرة نتكلم عن من؟ عن الاستصحاب. يلا نتكلم عن الاستصحاب، ها راح اتكلم الساعة الان راح اتكلم عن الاستصحاب، فانتبه جيدا، فلا مختصر جدا. قال الاستصحاب شلون يقوم مقام القطع؟ الطريقي في المنجزية وال معذرية. نعم نعم نعم، فإن الاستصحاب ينظر علما إلى الواقع فينجزه، مثل استصحب ماذا؟ بقاء وجود صلاة الجمعة من زمان الحضور إلى زمان الغيبة، فينجزني حينئذ الوجوب الواقعي لو كان. فإذا الاستصحاب لا بس أنقول منجز أو يعذر إذا استصحبت عدم الوجوب، فهو شيء الاستصحاب ابقاء ما كان له المنجزية، شيء ابقاء ما كان هو حكم الشارع للبقاء له المنجزية، فيمكن يقوم مقام القطع الطريقي. لكن هل يقوم مقام القطع موضوعي؟ كلا ثم كلا، يعني كل كل كل شنو كل؟ يعني كل إمارة. ما هو الدليل؟ نفس ذلك الدليل في الإمارة، في الإمارة قلنا ليش ما تقوم مقام القطع الموضوعي؟ للقصور في المقتضي، هيك قلنا يا ولد، هنا كذلك اطبق. ثم لا يخفى ان دليل الاستصحاب كان مناسب شي يقول واما متيحني ولا واما واحد واما حتى يبين هذا هنا كنا نتكلم في غير الاستصحاب الان واما الاستصحاب ثم لا يخفى ان دليل الاستصحاب ايضا لا يقوم مقام القطع الموضوعي واما مقام الطريق سكت قلنا بعد واضح مولانا واضح يعني سكت عنه ما ادري والله شو ثم لا يخفى ان دليل الاستصحاب ايضا يعني كالعمارة ما يكون مقام القطع الموضوعي بري طريق العبث لا يفي بقيام مقام القطع المأخوذ الموضوع مطلقة مطلقة عشر سواء كان تمام الموضوع جزء الموضوع صفتي طريقي ليش وقد يتمسك بالاطلاق ليش يكون قطر بالدلالة الجواب الجواب بعد فلسه نتكرر الجواب الجواب يعني بعبارة شنو اخرى الجواب الجواب وان مثل لا تنقض اليقين بالشك عنه هذا دليل استصحاب لا بد من ان يكون مسوقا اما واما اما ناظر للحار الاهل يعني يكون مقصود لا تنقض اليقين لا تنقض المتيقن هذا اذا كان لحار اهلي اذا كان لحار استقلالي مقصود من اليقين لحار استقلالي شو وقت يصير في التنزيل منزلة القطع موضوعي يكون النظر الى القطع بما هو لا كالمرآة فيكون نقول المراد من القطع ماذا هو يعني لحاق لوحظ لحاقة استقلالية فيلزم اجتماع لحاقة الآلي والاستقلالي وهو مستحيل وأن مثل لا تنقض اليقين لا بد من أن يكون مسوقا إما بلحاق المتيقن يعني اليقين لوحظ لحاق آلي وذلك إذا كان التنزيل منزلة تنزيل الاستصحاب منزلة اليقين منزلة القطع الطريقي او بلحاق نفس اليقين اذا اروير يعني حاق استقلالي اروير اذا كان تنزيل منزلة اليقين الموضوعي فاللحاق لابد اما استقلالي اما اهلي اثنين اثنين مجتمع وما ذكرنا في الحاشية الشيخ الآخر أتعد حاشي على الرسائل غرر الفوائد درر الفوائد ما أدري شو اسمها بس بالتالي حاشيته على الرسائل مطبوعة موجودة الآن موجودة في السوق فالمقصود أنه في هاي الحاشي على الرسائل قال أنه ليش يمكن بني نقول دليل الإمارة أو دليل الاستصحاب يدل على قيام الإمارة والاستصحاب مقام قطع الطريق والموضوع مع الاثنين حاشيت على الرسائل اللي تسأل قايل انه يقول احنا قلنا انه يجوز ان نقول دليل حجية الإمارة وهكذا دليل قولوا يا شنو الاستصحاب يدل على قيام الإمارة والاستصحاب مقام القطع الطريقي والموضوع معا بأي بيان بأي بيان بهذا البيان البسيط بسيط جدا ما بيشي بأن نقول دليل الإمارة لما يقول الإمارة كالقطع ابتداء وبالدلالة المطابقية اعلام يدل على ان المؤداء كالشنو مؤداء الامارة واقع واقع متعلق القطع يعني ابتداء لحاظ ماذا لحاظ الامارة لحاظ القطع لحاظ شنو ابتداء لحاظ اهلي يعني ابتداء لا بتعبير اخر يدل على تنزيل الامارة منزلة من قطع الطريق الموضوعي قطع الطريق فابتداء يدل دليل الإمارة بدلاء مطابقية ان امارة القطع لم تلقطع طريقي. يعني لوحظ الامارة والقطع مرآة للمعداء وعلما للواقع. فكأنه قيل المؤدى كالواقع. هذا بالدلالة المطابقة. ثم نجد انت اشي ثاني. وهو ان العرف يرى ملازم بين من وبين من. بين من وبين من. بين تنزيل مؤدى منزلة الواقع وبين من؟ تنزيل القطع بهذا منزلة القطع بهذا. يعني اذا عمارة اجتني بعبارة اخرى قالت هذا المشكوك انا هم عندي سائل اشك خبري ولا هذا المشكوك خام ابتداء دليل حجة العبارة شي سوي لي بالمطابقة ابتداء بالمطابقة شي سوي لي يقول على انه هذا السائل الذي هو معدى العبارة كالخمر الواقعي المقر بحجة العبارة الأرث يقول إذا كان هذا السائل المشكوك كالخمر الواقعي فالقطع بهذا كالقطع بهذا. القطع بهذا يعني ياه بهذا. القطع بالمؤدى كالقطع بمن؟ للواقع. فيصير القطع بالمؤدى منزل منزلة القطع ماذا؟ للواقع. فإذا فبقى المطلوب مطلوب شو؟ قطع المؤدى نعم القطع بأنه هذا فاعل ماذا؟ قطع منين؟ لأن الإمارة فما قطع من الواقع صار وجدان. لا معدل الإمارة شنو هو؟ الإمارة من هذا الخمس معدها يعني هذا السائل المشكوك ماذا؟ أنا أقطع بأن معدل الإمارة هكذا قالت الإمارة على أنه هذا السائل المشكوك ماذا؟ خام. أقطع بهذا بالمعدة بما قالت الإمارة أقطع بأمي أدني بأمي أدني يقولون ما أدري بأذني ذاك بأم عيني يقولون بأذني ذاك أسمع على أن الإمارة قاعد تقول لي هذا السائل المشكوك كالخام هذا معدى الإمارة أن هذا السائل المشكوك خام فهذا هو السائل المشكوك القطع السائل المشكوك هو معدى هذا لأن أنا أقول كالخام السائل المشكوك هو معدى الإمارة فأنا أقطع بأن هذا السائل المشكوك فالقطع بأن هذا السائل المشكوك كالقطع بأنه خمام فكأنه معقول قاطع لأنه هذا خمام هذا وين كتبنا فإذا يلزم محدود إذا هتلزم نقول لا ما يلزم لا راح يصير دلالة مطابقية ودلالة التزامية بالمطابقة دليل حجة الإمارة شيدو اللي حاضر عادي يعني يدل المؤدى كالواقع بالدلالة الالتزامية يدل على أن القطع بالمؤدى يعني القطع بالسائل المشكوك قطع بالخبرية هاي ملازمة ملزة منين جبتها منين جبتها يقول عرفية بس لو ما طبعا الرجاء عرفية نفس ملازمة عرفية لا بد هذا هو الحساب الحاشي فعلى الرسالة لكن بعدين يم... الآخر استفدت أنا لما وصل للكفاية هذا شو الحاشي هذا قال أول شيء هاي ملازمة عرفية ما تقول لي منين جبتها مره قال العرف كثير كثير العرف لما يسمع عنه دليل حجية الإمارة هتشي يقول هذا المشكوك كلها إذا العرف يقول القاطع بأن هذا سائل المشكوك كم قطع بيما منزل من ذلك ما القاطع بالخمرين هذا ملازمة بين التنزيلين من جلسة فنحن نشكك في أصل هاي الملازمة العرفية صرف سهيب من جاب آلي أصلا مضافا إلى ذلك يلزم الدور يلزم الدور انتهى درسنا ليش يلزم الدور ليش يلزم الدرس؟ لان يا مولانا اكبر شيء لطيف واضح هذا، انه اذا كان عندنا موضوع مركب من جزئين مثل ما موضوع مركب من جزئين مثل ماء وكر، هذا جزء اخر موضوع علم الماء وكر لطهاره شنو؟ لطهاره شنو؟ الثوب المغسول. وانا عندي شاعر اشك ماء او ليس بماء، واشك كر او ليس بكر، هل اتمكن ان استصحب كريته واثبت انه كر؟ يعني اثبت الجزء الثاني من الاستصحاب يمكن ولا يمكن، بحيث يعبدني الشارع بانه كر بواسطه الاستصحاب، يجوز او ما يجوز؟ اكو شبهه، شو تقول الشبهه؟ اكو شبهه، شو تقول الشبهه؟ تقول ما يجوز. ليش ما يجوز؟ لان يعبدني بان هذا كر، شنو فائده بي اثر هذا بي فائده؟ بي فائده هذا بالله؟ هو طهاره الثوب مترتب علينا المائية والكرية، لا على الكرية فقط. فالتعبد بالكرية لا فائدة فيه، فلا يجب استصحابه، يشترط في جناح استصحابه جزء أثر، وهنا لا أثر. ولأجل هذا ماذا قالوا؟ أنه استصحاب الكرية متى يجري؟ إذا كان الجزء الأول محرز بما؟ محرز بالمجتمع، يعني بأن أعلم هذا الكر، أعلم ما هيجري استصحاب الكرية، لأن بجرائم يترتب أثري ولا راح أستفيد طهارة، أو ما أحرز بالوجدان أنه ما بالاستصحاب أثبت أنه ماء. أبو الأول كان ماء والآن أشرب، هذا يجوز وما يجوز لماذا؟ لكن الاستصحاب يكون يجلس وقت مولانا، يكون يجلس وقت مع استصحاب الكرية في آن واحد كلاهما يجري، يعني كلا التعبدين شي يكون أرضي، هذا لا بس ما يلزم لأبوي. أما إذا فرض أن التعبد بأحد الجزئين لا يمكن أن يكون ماذا؟ لا يمكن أن يكون ماذا؟ في عرض التعبد بالجزء الثاني، وإنما يكون ماذا بعده في طوله؟ فهل حينئذ يمكن التعبد بالجزء الأول؟ لا، لأن التعبد بالجزء الأول موقوف علينا، يلزم دور التعبد بالجزء الأول موقوف علينا على التعبد بالجزء الثاني حتى ما يلزم لأخوية. والجزء الثاني افترضنا أن التعبد ليش وقت يصير؟ ما يمكن ان يصير، انا هيك على السبب، الا بعد ما يطول، الا بعد ما التعبد بالجزء الاول سيلزم الجوحين. اذا فرض ان التعبدين طوليان ارضيان ما يجي اشكال، لان التعبد الاول يتوقف علينا على جريان التعبد الثاني، التعبد الثاني موجود مفروض عرضي مو انه متأخر، فدور ما يلزم. اما اذا التعبد الثاني كان ما يجمع الا بعد التعبد الاول لو قرر فالتعبد الاول ما يجري لان التعبد الاول موقوف على وجود التعبد الثاني. الثاني يقول انا ما ادري الا يكون انت الاول تجري فيلزم الدور. هذا يختلف يا رب شلون؟ انا استخدمت المعي لهذا الماء لحاجة ينزل اثر غير اثر الشرعي مثل الصبار يا احسن يفترض انه بل كما يجي انه هذا احد الجزئين يكون موضوع كامل من لحكم اخر فاتركت اي هذا لا اذا اتضح ذلك هاي المقدمة اذا اتضح حصيلة المقدمة شنو صارت حصيلة هاي المقدمة ان التعبد اذا كان عندنا موضوع مركب من جزئين فالتعبد لاحد الجزئين ما يمكن ان يكون الا اذا كان الجزء الاخر ثابت بالوجدان او ثابت بتعبد ماذا أرضي. أما إذا كان ثابت بتعبد شوكي الثولي يعني لا يمكن أن يحصل هذا التعبد الثاني إلا بعد التعبد الأول لو فرضنا يستقبل هذا لو فرضنا فحينئذ أصل التعبد الأول يكون مستحيل أن يلزم الدور. إذا توحد هاي المقدمة إن شاء الله ما تصير موردنا بعد واضح شيء طيب تعال في موردنا. خاب يا صاحب الكفاية احكي احكي ما أنا يا صاحب الكفاية احكي خلينا نشوف شلون شنو هي فكرتك؟ ها في هكذا انت تقول يا صاحب الكفاية تقول على انه احنا عندنا حكم مرتب علينا على قطع موضوعي مثل ما وجوب التصدق مترتب علينا السبب على قطع بالخمرية هذا قطع موضوعي له حكم وهو وجوب التصدق. أنا المفروض ما أقع عندي قطع بأن هذا خمر أقطع عندي ماذا إمارة إذا أنت قالت شيخنا ترى هذا ترى هذا شي يسمونه شنو خمر فهل التصدق واجبي ولا إذا إمارة تقوم مقام القطع الموضوعي تصدق في واجب الآن قلت ماذا قال أنا أثبت لكم بالي بالي بالي أنا أثبت الساعة الآن نقول يلا تعال ثبت تعال ثبت شلون ثبت يا اولا هي الامارة شو تقول ذا يفجيك الامارة شو ثبت منه يقول هذا المشكوك كلفاً خبره واذا ثبت ان هذا المشكوك خمر لكن خبر واقعي وخمر تنزيلي خمر واقعي وخمر تعبدي تنزيلي خمر تنزيل صار حينئذ تأتي الملازمة العرفية شو تقول القطع بالخمر التنزيلي كل كل وعلى قاطع بأن هذا خمر تنزيلي لأن الإمارة قالت على أن هذا خمر فقطع بالخمر التنزيلي صار لكن صاحب التبريك بالملازمة العرفية شذبت انه كان قطع بالخمر الواقعي مثلا احنا نقول له اننا القطع بالخمرية مرتب موضوع علما القطع بالخمرية قلنا موضوع علما لوجوب التصدق وهو مركب من جزئين من جزئين خمرية واحد والقطع بها اثنين مركب من جزئين الجزء الاول وهو الخمرية بما اثبتناه بالتنزيل الاول بالدلالة المطابقية لان الدلالة المطابقية شد الاحلامة على التنزيل الاول دلالة المطابقية هكذا تقول لي هذا كل كل كل هذا المشروب كل كلها يعني خمر تنزيلي هذا تنزيل للجزء الاول قلنا تنزيل الجزء الاول يتوقف على ان يكون ماذا هناك تنزيل علما لو اكو احراز وجدان للجزء الثاني الجزء الثاني شنو هو الجزء الثاني الجزء الثاني شنو هو قطع يعني وجوب التصدق مترتب على القطع وعلى الخمرية انت لما تثبت للخمريه لا بد القطع ثابت ايضا مو بالوجدان وبالوجدان ما قاعد القطع مصنعه لا بتعبد ارضي في ارض التعبد الاول مفروض هذا ما موجود التعبد بالقطع ما موجود هذا في ارض التعبد الاول انما التعبد الثاني مستفيده جدا منين بعد التعبد الاول بالملازمه العرفيه يعني لما العرف يطلق ان هذا كالخمر يعني خمر تنجيلي بعد ذلك يحصل التنجيل الثاني هذا التنزيل الثاني يحصل شوكيت بعد التنزيل الاول طول يعني التنزيل الثاني في طول الاول فاذا كان في طول الاول فاصل التنزيل الاول يكون مستحيل يعني التنزيل الاول يتوقف على التنزيل الثاني والا لم يكن اثر بجريان للتنزيل الاول للتعبد الاول والتنزيل الثاني ما يثبت الا جيل الشقق بعد التنزيل الاول لان التنزيل الثاني سيد التنزيل الاول فلازم الدور انت هذا مثل انت فالخلاصه اذا صاحب الكفايه يقول ما ذكرناه في الحاشيه ليس بتام ما هو الذي ذكرناه في الحاشيه انه دليل حجيه الاماره نتمكن ان نستفيد منه كلا التنزيلين لحاضر الآن والاستقلالي لكن ابتداء وبالمطابقة نستفيد منه لحاضر الآن يعني شو نستفيد من الحدة ان الامارة لما يقول كالفقع المعدة كالواقع يعني هذا المشكوك كالخط يعني تنزيلا وبالدلالة الالتزام نقول العرف يفهم اذا فرض انه هذا كالخمر التنزيلي اذا القطع عن الخمر التنزيلي ما هو قد يقضى الخمر التنزيلي هذا الخمر التنزيلي ترى قد يقضى الحمارة يعني قطع الخاص يقول اذا كالقطع بالواقع الحقيقي يرد عليها اولا هاي الملازم العصير من اين اتيت لها وثانيا يمكن دور لانه متى ما كان عندنا موضوع مركب من جزئين فالتنزيل في احد الجزئين لا يمكن ان يجري الا اذا كان التنزيل في الثاني الا اذا كان الجزء الثاني محرف اما الوجدان واما لتنزيل عرضي كما في الماء الكر اذا الاصحاب الكريه لابد المائيه ثابته لو بالوجدان لو بالاصحاب في عرض الاصحاب الاول اما اذا كان التنزيل في الجزء الثاني في طول التنزيل الاول فأصل التنزيل الأول ما يمكن ثبوته يلزم الدور في موردنا نأتيه المطافر نقول في موردنا في القطع الموضوعي مثل من القطع بالخبرية اللي هو موضوع لوجود التفرده هنا مركب القطع وخبرية انت صاحب الكفاية اول ما تقول دليل حجة الإمارة استفيد منها يا تنزيل بالنسبة للخبرية يعني دليل حجة الإمارة بالمطابقة يقول لي هذا المشكوك كالخمر فثبتت الخمرية لكن تنزيلا الخمرية تنزيلية إذا ثبتت الخمرية التنزيلية أقول القطع بالخمرية التنزيلية العشيد كم أقعدين للخمرية الواقعية يعني التنزيل الثاني أستفيد بعد التنزيل الأول يكون أول يدري التنزيل الأول بعدين أستفيد التنزيل الثاني ملازم وش معناه ملازمة هيك معنى لأن دعم الدعي ملازمة فإذا ملازمة يعني يكون يخرج ذاته أولا حتى يثبت هذا الملازم احنا نقول التنزيل الأول ما يمكن ثبوته مستحيل ليش؟ لأن تنزيل هذا منزلة الخمر الواقعي يتوقف ماذا على أن الجزء الثاني هو القطع ثابت إما بالوجدان مفروض قطع ما عندي بالوجدان وإما بتنزيل في أرض التنزيل الأول مفروض هذا مفروض مفروض على ان هذا التنزيل بين القطعين مستفيد بعد التنزيل الاول فيجب الدور يعني التنزيل الاول لا يجري الا اذا اكو تنزيل ثاني والا يكون التنزيل الاول لغو بلا قاعده لا عدم ترتيب الاخر والثاني يقول لا أجر إلا إذا أتى إجرة الأول. فلازم نتوقف الأول على الأول وتطبق العبارة. يقول وما ذكرنا في الحاشية في حاشيتنا على الرسائل في وجه تصحيح لحاض واحد في التنزيل. يعني نحتاج إلى لحاض آلي واستقلالي. لا لا لا لا هو لحاض الآلي وحده يكفي. نقول آلي إمارة القاف يعني معناه المقدر كالحقيقة كالواقع هالمقدار. يعني لحاض الآلي يكفي. إذا أصلت لحاض الآلي هي مأذي الدبرات والعطية تقول لنا إذا القطع بهذا كالقطع بهذا. وما ذكرنا في الحاشية حاشية فحر وسأتي وجه تصحيح لحاض واحد وهو لحاض الآلي في التنزيل. منزلة الواقع منزلة من ومنزلة القطع. منزلة الواقع هذا وين؟ في القطع شنو؟ طريقين. ومنزلة القطع وين؟ يعني ذاك المؤدى الواقع يعني تنزيل المؤدى منزلة الواقع وتنزيل منزلة القطع يعني تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع في منزلة الواقع. يعني قلت هو راجع يختصر عبارة منزلة الواقع في القطع الطريقي منزلة القطع في القطع الموضوعي. يعني الأول لحاض آلي الثاني لحاض استقلالي. شلون يا ربيه؟ يقول وأن دليل الاعتبار إنما دليل الاعتبار يا دليل الاعتبار يعني دليل الاعتبار حجية الإمارة الذي يقول الإمارة القطع. شو يوجب أولا؟ إنما يوجب تنزيم المؤدى المستصعقة المستصعقة في الاعتبار المؤدى في الإمارة يوجب تنزيل منزلة من؟ منزلة الواقع. نحن فقط اللحاظ الثاني الإدارة طابقية لكن يا بالتنزيل هذا القطع يعني بالمؤدى منزلة القطع بالواقع هذا اللي تستفيده. نحن التنزيل بين القطعين يقول بالملازم العرفي وإنما كان التنزيل منزلة القطع الموضوعي بمن كان بمن كان التنزيل منزلة القطع الموضوعي كيف يحصل؟ يقول بالملازمة وإنما كان نقراها تنزيل وتنزيلي نقراها شلون تنزيلي وتنزيلو إذا قرأت تنزيلي يعني وإنما كان التنزيل تنزيل للقاء الموضوعي منزلة القطع الموضوعي موافق الملازمة يا لا نقول وإنما كان تنزيل يعني وإنما وجد يعني كانت وجهة آمنة وجد هتشي كانت آمصي وإنما كان يعني وجد التنزيل وشان يقول منزلة كان أحسن التنزيل منزلة يعني كلمة منزلة هذه يزيدها وإنما كان يعني وجد التنزيل منزلة القطع الموضوعي بس هل كان القطع يصير أحسن بعد أوضح العبارة يصير منزلة القطع الموضوع لأنه ما قال قطع موضوع إيش قال؟ القطع الذي إلى دخل الموضوع قطع الذي إلى دخل الموضوع قطع الموضوع يقول في دعاء تنزل من قطع موضوع إيه؟ بالملازمة ملازمة دائما وبينما أي ملازمة دائما وبينما التفت العبارة يا أخي 50% المرة صعبة 100% العبارة ما لا صعبة في موردنا اليوم في موردنا في درسنا اليوم هيك بين ملازمة الملازمة بيننا وبيننا بين تنزيلهما وبين تنزيلهما تنزيلا المؤدى والمستصحب بين تنزيل المؤدى هذا الإمارة أو تنزيل المستصحب هذا الاستصحاب وبين التنزيل في القطع وتنزيل نحن وبين تنزيل القطع بالواقع التنزيل التعبدي الواقع التنزيل التعبدي شنو هو يعني هذا الخبر الذي قامت عليه الإمارة بالواقع تنزيلا وتعبدا منزلة القطع بالواقع الحقيقي واقع حقيقة يعني الواقع الحقيقي خبر حقيقي فالملازمة بين تنزيل المؤدى هاي بالفرق منزلة الواقع وبين ماذا تنزيل القطع بالمؤدى منزلة المؤدى اختصر هو بالعبارة هو وايد تلخيص العبارة يقول هذا لا يخلو من تكلف دم تعسر يخلو من شخص ان شاء الله.